بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 66 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها. إذن من صفة هؤلاء الذين هم مقصرون ولا يرقبون نعم الله ولا يطالعون تقصيرهم، إذ إننا نعلم أن المؤمن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، أما المقصر فإذا جاءته نعمة يرى أنه يستحق. ربنا يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها. أما المؤمن حينما يعلم أن هذه النعم فضل ومنة من الله يخضع إلى ربه ويزداد حبه لله سبحانه وتعالى، ويستحيي من الله أن يعصيه بنعمه. ولذلك روت السيدة عائشة كما في صحيح مسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أستطيع أن أوفيك الشكر والحمد على نعمك وأفضالك. فالمؤمن مهما عمل لن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان في كثير من العبادات يختمها بالاستغفار، لأنه لن يستطيع أن يؤدي حق الله تعالى. ثانيا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو من عند الله عز وجل بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. وبعض الناس حينما يصاب بمكروه لا ينظر إلى تقصيره في حق الله وإلى ذنوبه، وكثير من الناس حينما يصاب بشيء من هذا يرجئ هذا إلى الحسد. وعلى الإنسان أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الإنسان لن يتجرع أمر من الذنوب والمعاصي، وأنك لن تصاب بمؤذ إلا بذنب من الذنوب. فهنا ختم الآية الكريمة بقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو من عند الله عز وجل بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. ثالثا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وهو نموذج للعالم المبدع الذي أبدع في تفسيره وأتى بالحداثة والجدة والفاعلية والأخلاقية، يقول: سمى الله هاته آيات لأنها دلائل على صدق موسى لاقترانها بالتحدي، ولأنها دلائل على غضب الله عليهم. إذن هي سميت آية لأنها دلالة على صدق موسى، وربنا جل جلاله يحف الأنبياء بالمعجزات وبدلائل النبوة، وهذا من رحمته بالخلق لأجل أن يؤمنوا بهذه الآيات ويؤمنوا بهؤلاء الأنبياء. إذن يقول سمى الله هذه آيات لأنها دلائل على صدق موسى، مثل الآية في القرآن، لماذا سميت آية؟ لأنها دلالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول اقترانها بالتحدي، إذن هي معجزات، لما نقول دلائل النبوة أعم من المعجزات، والمعجزات ما تكون بالتحدي. يقول ولأنها دلائل على غضب الله عليهم، ولذا ما يحصل من الأوبئة الكثيرة التي تحصل والزلازل فهي دلالة على غضب الله على من قصر. رابعا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكانوا عنها عن الآيات، أي لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. إذن على الإنسان عليه أن لا يغفل عن آيات الله، حينما يقرأ، حينما يسمع، حينما يتذكر ويتفكر، وعليه أن لا يغفل عن آيات الله الكونية. فعلى الإنسان أن يعتبر بهذه الآيات، وليحذر الإنسان أن يكون غافلا عن آيات الله تعالى. خامسا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تأمل هذه القرينة، كذبوا بآياتنا، هذا صنف تجرأوا وكذبوا. صنف آخر قال وكانوا عنها غافلين، أي غفلوا عنها. ولذلك كما أن التكذيب بآيات الله شديد، فالغفلة عن آيات الله شديد. يقول ابن عاشور أي أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات، والغفلة ذهول الذهن عن تذكر شيء، وأريد بها التغافل عن عمد، وهو الإعراض عن التفكر في الآيات وإباية النظر في دلالاتها على صدق موسى. إذن على الإنسان أن لا يأبى عن التفكر في آيات الله الكونية وفي آيات الله القرآنية. أما إذا زهد الإنسان في هذا العلم العظيم فإنما يضر نفسه. سادسا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات، منها قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن أورثهم الكتاب، فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا الإرث العظيم. وهناك أراضي الله سبحانه وتعالى قد جعل فيها البركة، فيها وفي أهلها، فتجد من أهلها الحفاظ وتجد من أهلها أهل الإتقان. سابعا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يقول يعني بتمامها نفاد ما وعدهم به من النصر على فرعون وإهلاكه، أي إن الله سبحانه وتعالى أنفذ ما وعد به، وربنا جل جلاله وعده الحق. وتمثنا بما صبروا، وهذا يذكرنا بقول ابن مسعود حينما قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. معاني الكلمات يتطير يتشائم، ولذلك أيها الإخوة المؤمن لا يتطير، المؤمن لا يتطير. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طير وخيرها الفأل، قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فالطير من التطير، وهو التشاؤم بالشيء، يعني يرى أو يسمع ويتوهم وقوع المكروه به، فيظن أن هذا الشيء هو السبب فيما يحدث. فهذا الإنسان أن لا يفعل هذا، لأن هذا يخل بإيمانه، ويخل بإيمانه بالقضاء والقدر، والقدر هو قدرة الله، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بقدرة الله تعالى. إذن يطير ويتشاءم طائرهم عند الله ما أصابهم من القحط بقدر الله، فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. القمل حشرة معروفة سلطت عليهم بكثرة فأفسدت الثمار وقضت على الحيوان والنبات. والقمل يعني شيء معروف ويرى بالعين المجردة، والآن ما يصاب الناس به من وباء الذي يسمى بفيروس الكورونا لا يرى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاقب من يشاء من خلقه. وكلما عاد الناس إلى الله سبحانه وتعالى دفع الله عنهم البلاء. وكما أن الإنسان يحذر من الوباء والبلاء يحذر الذنوب في زمن البلاء، لأن هذا الذي يرتكب الذنوب كأنه يتبجح ولا يخشى سطوة الله سبحانه وتعالى. العمل بالآيات: أولا أرسل رسالة أو ألقي كلمة تحذر فيها المجتمع من معاداة أولياء الله تعالى ودينهم وقبول الله دعاءهم عليهم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل مكة وخافوا من دعائه، حتى أن ابن كثير في البداية والنهاية قال: فصل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه. وساق في هذا الأحاديث التي ساقها بما دل على ذلك، حتى ساق رواية عبد الله بن مسعود قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى أكل الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا فشكى الناس كثرة المطر. الحديث: فالشاهد أن هذا الأمر وارد إذا استعصى الناس على أهل الصلاح أو آذوا أهل الصلاح، فدعاء المظلوم يقع من الله تعالى بمكان. فإياك أن تكسر قلبا أو تؤذي أحدا أو تظلم أحد، فدعاء المظلوم مستجاب. ثالثا تذكر ثلاثة مصائب حديثة حلت في المجتمع بسبب المجاهرة بالذنوب وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الزلازل والأوبئة وما يحصل من تسلط الظالمين بعضهم على بعض. فسنة الله تعالى قائمة. التوجيهات: أولا على الإنسان أن يشكر الله تعالى على نعمه ويعلم أنه لا فضل له فيها، بل هي محض فضل الله تعالى عليه. فعليك أن تستذكر هذه النعم وأن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ثانيا من أكثر ما يضر ابن آدم المكابرة والمعاندة، فعلى الإنسان يكون متواضعا متعلما ينتفع من كل أحد ويستجيب للنصح والإرشاد والتوجيه. ثالثا احذر الغفلة عن آيات الله تعالى فإنها سبب لنزول العقوبة والعذاب، فعلى الإنسان لا يخفى عن آيات الله وأن يكثر من قراءة القرآن وأن يتدبر في استماعه والعمل به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.